شوفي يبقى هنا ايه؟ دلوقتي المسلمين التحوا بسيفيهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القاتل والمقتول في النار. طب احنا عارفين القاتل عشان قتل يبقى هو في النار، طب ليه المقتول يروح النار؟ انه كان عنده حرص على ان يقتل صاحبه، كان عنده تصميم وعزم اكيد لو اتمكن من اللي قتله ده كان هو اللي يقتل، فهما الاثنين في النار. يبقى اذا من مقتضى التكليف اربع حاجات: فعل صريح بتفعليه زي الصلاة زي الزكاة زي الصوم زي الحج، كل ده يا جماعة فعل صريح. تاني حاجة فعل اللسان، فعل اللسان هو اللسان ليه فعل، قوله ده فعل، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يبقى الله عز وجل اطلق على قول اللسان فعل، يبقى ده نوع من انواع الفعل، وخدنا اكتر من مثال. تالت حاجة الترك، الترك ده نوع من انواع الفعل برضو. ليه؟ زي ما بقولك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ايه؟ كف لسانه، منع ايدين يأذي المسلمين، كف لسانه ان يختار المسلمين، يبقى اذا هنا الكف نوع من انواع الفعل. اخر حاجة العزم المصمم، ان انت بتكوني مصممة، واخد بالك ده يا جماعة تأساني عليه، لا تأساني عليه، شوف القاتل والمقتول لانه عنده عزم اكيد ومصمم ان يفعل هذا الفعل، واخدين بالكم؟ زي يا جماعة مثلا رايح يعصي الله عز وجل، رايح يسرق، هو في نيته السرقة وده عنده عزم اكيد، دي هو نازل عشان يسرق الكعبل، يسرق الكعبل على السلم رجله اتكسر، هيقسم ولا مش هيقسم؟ لا هيقسم، لان هو كان عنده نية وعزم اكيد، ما منعوش غير غير حاجة عارضة، ومنعوش خوفه من الله عز وجل. دي مثلا ساعات سبحان الله يجي الحرامي خلاص عنده نية فعلا انها يسرق او يفعل شيء في معصية لله عز وجل، بعدين يتذكر، طب وانا نفدي من كده غير ان ربنا يغضب علي، وان انا لو مت دلوقتي اموت على معصية، اتذكر الله عز وجل، ده خلاص سبحان الله، ده تكتب الحسنة، بل بالعكس تكتب الحسنة، لان هو تذكر خوف من الله عز وجل منعه ان يأتي بالمعصية، لكن ده لا، ده هو عزم مصمم على انه يفعل المعصية، واخد بالك؟ فهماني دي؟ ما هو فعلش فعلا ولكنه عنده عزم، لا هيقسم يا جماعة، هيقسم، هو منعوش منع هو مثلا زجر خوف من الله عز وجل، لا، هو نازل يزني، نازل يقعد مثلا على بار، نازل يقعد مع نساء، نازل يسرق، أي معصية كان، ما منعوش إلا حاجة واحدة مثلا، زي بقولك الكعب الوقع رجله اتكسر، جم قالوا له الحق ابنك مش عارف راح فين، لا هيقسم، لان هو فعلا عنده عزم مصمم ان يفعل هذا هذا الفعل. يبقى هنا العزم المصمم، وزي ما هنا عندك الحديث واضح قوي يا جماعه، سبحان الله، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل المقتول في النار، حتى الصحابه اشكل عليهم الامر رضي الله عنهم جميعا، قالوا يا رسول الله طب احنا عرفنا القاتل، طب ما المقتول ده ذنبه؟ قال لا، هو كان للنيه، خد بالك لو كان قدر، لو كان قادر ان هو يقتل من قتله لكان قتل، كان يقتل صاحبه، خلاص. فخدي بالك من النقطه دي، لان طبعا دي سبحان الله يبوء بالاثم وان لم يفعل، لكن العزم المصمم ده يأثم عليه. يبقى انت هنا عندك مقتضى التكليف بالنسبه لك اربع اشياء الفعل والترك. وده كده اخر اخر درس في اصول الفقه اللي انت المفروضه تمتحني فيها، يعني الامتحان هيبقى هنا لحد هنا بس، يعني حوالي يا جماعه كده 7 صفحات او ما شابه، يعني مش تقريبا يعني 1 2 3 4 5 5 صفحات ونص امتحان هيكون لحد العزم المصمم، تقريبا هيبقى 5 صفحات ونص، ده هيكون امتحان بتاع نص سنه ان شاء الله. خلاص المره الجايه ان شاء الله اعيدها باذن الله، يوم الاحد الجاي هنعيد الامر بالشيء نهي عن ضده باذن الله. في حاجه تانية حابين تعيدوها؟ الاصول، الاصول اللي انتوا بتمتحنوا فيها حاجه بسيطه جدا يا جماعه، يعني برضو اللي يعني خلاص ان شاء الله الامر بالشيء نهي عن ضده، ده ان شاء الله اعيده المره الجايه. شوفوا برضو ده 5.5 صفحات، يا ريت تتذاكر، واللي عنده اي سؤال فيهم يبقى ايه المره الجايه، حاول يبقى وقت بتاع الاصول وقت طويل شويه، بحيث لو في اي حاجه فيها مشكله. مالو انفكاك الجاية؟ انفكاك الجاية دي حاجة احنا خدناها الترم اللي فات، انت ممكن بس ترجعي ليها للدرس الصوتي لو في مشكلة مش فاهمها. خلاص ماشي، حاضر حاضر، خلاص خلاص حاضر، يبقى الامر بالشيء نهي عن ضده، وانفكاك الجهة وغير انفكاك الجهة، جهة منفكة او جهة غير منفكة، ان شاء الله ناخده المرة الجاية. في تاني مشكلة في الاصول؟ عشان عايز الدرجات المرة دي ان شاء الله تكون يعني ايه كلها كده درجات طيبة كلها. طب خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.